الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. سؤال باب حلق الشاقي قصة أن سؤال نقليي بلغة كياني وقصة بصن عائشة إن كدارتي صحابيكي أيها بريركو وأهايد إن الله دشو إن كدارتي تسنوى النوع هجرئة حنا اللي أكسونا قفك مسلم كماركو قفك لو مسلم أعراضه متصدح مع الموت كبضان إن نكها هجري كرين وكالديران كريم يعني صدح ذا وحي كبضن إني الدم بالنقنية محال لقف السرية هجر عائشة أي كهجري سي صحابي قاس أي كالدارتين لهذا الكيس شوابت وحي تهي هجر قال من نوع ومد يعني وحويا ولحظ النفس قفكين وعروض النفتي سا ضدك وحد حمرة أي سكير الدعان عرض الساس وكركوت مادة يعني دينهم كصاب صنعين أي كقيدا صدق ما الموضع اللي جه هجري كرو لكن وحكب ذن أين أبنانين واللي حظ النفس مرخيته لكن دينيا هديت أين الروح وجه هجري أيو دم بأولي مدرادي أو عاص النقضي عاص عصيان كأن كفق أما وياهي بدعولة وياهي هجري قال جه هجري يا صدقكم مقيدنا وامد مركا انت اي بدعدا سيجرتو اما عصيان كاسي جربا يعني لغا هاجر اي مشروعتا ان لغا هاجرو يعني هاجر قول لبدا نوع بو قيب سما تصاليال كره هدينو شيغنو وحكم اذا عبد الله بن عمر وحسوري حديث كالشيغي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هودي دينا دمرك الدومد الهي اهاذي مساجد إلهي هود ديدنا يعني الدمر كهود ديدنا مساجد إني كسوة كدان إن أنا عبد الله بن عمر للي أي وحيل والله وود ديدنا مركز عبد الله بن عمر إن أنك وعي ربيب وحيل وحي عي آنا مقل قف عاي أيضا تأذن وحيل الدبك لها الدماء عبد الله بن عمر لما هذلين إن أنك ساس إلى أكلمني دب ولا مهض وهجري يعني مركز الدين أهان وهجرة تصال اللباد صحابي اللي رنشري عبد الله بن مغفل وحار كينين خد في السمين ايا وفنين كفرت يسول ككقان ايا وصدا وطور ايا مركز صاح عبد الله بن مغفل وحوش يقى حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أوري بخدفي أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدفي نبي وفنين كائن لفنيني أيو رابي أدتك أديدي وقال إنها لا تنكو عدوا ولا تصيد سيدا ولكن تفقع العين أو كما قال منك مركو حديث كاو الشيغي عبد الله بن مغفل مركو حديث كاو الشيغي حديث كي وحوي يسقنا وكعري النبي أنه ييد أدنا وحو النغضي إنو مرلباد وفنين كي فرت يسولك كدنو عبد الله بن مغفر صحابي قال له هذا وحو يري نبي ايام كو شيغي هذا الكيسي انو ريباي وديداي فينينكا دهنا وادو نوقنايسا والله ديب كولا هدما مركا هجريغا يعني لبدا نوع بو قيب سما عائشه هذا الكو كيري ابن الزبير كيري وحي قبتي اما اولنايسي انو مركا ارين ديني يهي وحي اوغا هاجريسا أو مركب كواد هبر يربي وهاي الخالة بمنزلة الأم مرلباتك وحكيري هل حجري وتصرفك هل قحره تصرفك هل قحره أنا معنى هذا وحي تيس في هذا بيته حوله ويسكقوا بيسا ويسكد دادين إيسا يددك أن وحقرنين إسف هذا أي لم يتهاي مركب هل لو قبت حولها وهل لو حيو ومربا وحي وباهنتي هل قصيو قعنتي هذا هل قبته مركا وحوية تاسنع فلقادو إيا احترام العانين كتهي أي مركا أي نخونيسي مركا وحوية دينيا وحي أوليسي إن هجري قيدو هجري الديني يهي أي تأوليسي في نفس الأمر هنغضى أما يانو نخون وحتى أول ليلة ذات شرح مركا ساس أول إدبان إشكال وكشرين مركا تصاد ويكتو دو هجري الديني يهي وعضهي هدي تأوشو يدو يسلوى هجري الديني ينا يعني وحي النقون يستمر كان الدين وجليه وايه الحديث الخامس والعشرون حديث كالشني اللباطنات عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبي ذر وحاوكسوري إمام مسلم أيضا نغش إن كنا قنيه أن أناسا انداد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسولك كم ذي قالوا أي لهدين للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال كوي لهدين يا رسول الله رسولك إله يوم ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب واتقين أهل الدثور تدكي حولها أصاحبكها وحي لتقين بالأجور أجر رضي بضنابا لتقين الدثور وحلوت شيء إذا حولها بضن بلوت شيء مالك أدتكي حولها بضن أجر رضي بي لتقين أجر رضي بضنابا لتقين بلوت شيء يصلون كما نصلي وصيوا لتقين ويفسر أيام يصلون ويتكنيان كما نصلي صلاة لم إذا صلاة دانو تكنين يتكنيان ويصومون ويصوميان كما نصوم سان أسومي نوكري أسوميان ويتصدقون بفضول أموالهم وحيصدق ضيصنيان حوله ذا ليرات كا إدنه ذا كسيادة أبي بحصنيان وصدق ضيصنيان بمعنى صلاة دي يصوم كي عبادات كي أن السميني إني وأن لو ذا كان وحين ديريه مالك أي بحصنيان بين ديريه مالك وين نقع أتشر بضنيان ما هيني حاسد أيان وريه محين نقع أتشر بطين يعني مركا أتشر كاس يعني مركا أي نقبتين يعني سين نقبتين مركا يسيام ملها ما يقن الله قادر نلصمه مراتك سامة حسد ما وحيدون أيان عمل يكون قاري كران منك أتشر كودة إنا يهلي لهايين مركا حالد ذو كلي تمني أيان يقن نعمة إن الله قادر مربان ومدون أيان مربان ومدون أيان قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به يانو إلهي ذيل ما تصدقون به وحى الصدق ضيستان ميانو ذيل وحى بحستان ومقام كي الصدق ذيذين قليا ميانو إلهي ذيل عنو ذيل اللوشي إن بكل تسبيحة صدقة إن بكل تسبيحة تسبيح كاستوحى كسرا ولكن بقى محط الفائدة صدقة صدقة وكل تكبيرة تكبيرك استوى الله أكبر أتلا هدان وإلهي أوي نيسان وحا كسغن كسغن تحقه روينات كشكتا ويا خبر كالكور رعي صدقة صدقة وكل تحميدة ما هذا نقص استوى حا كسغن صدقة صدقة وكل تهليلة لا إله إلا الله وكستوى اللي يلهدو أو يعني مركا كلمة التوحيد كالقرد واقه تهليلة وحوي ولا إله إلا الله وكل تهليلة لا إله إلا الله كستول إله وحكسقا صدقة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وأمر أمر بالمعروف وحسن ونفسن ضدك الأمر هي صدقة صدقة دوي ونهي عن منكر يريبس حمال الريبي صدقة صدقة دوي هذا ضقف حمال كديده صدقة ناد بحسوك لكرد أنتو أجر صدقة بات كهريس هذا وناك فرتنا أجر صدقة بات كهريس هذه تنهر إلا تشراء وأمر إلا يلاهدو وحين نغنى يسأين كسي عطفنته ومعنه دعايه وبكل أمر بالمعروف صدقة صدقة تنبي مركا أن نغنى يسحالة عين كاسي نغنس هذه وحوي مركا أن نغطوين لهوص لغو يعني وحين نغنى يسأين كعطفنته هذا لذن كهر ريئي كعطفنته يعني مركا أن نغنى يسوى بكل تسبيحة إيا وكل تكبيرة إيا كعطفنته لكن هذه الواد بلابنا يسأ وحين نغنى يسأون جملة جملة الوعطف وفي بضع أحدكم بضع أصلها وحل يحبين تطرن كوال ليلة ذان وحكلوا اللي إلى ذا قل ماذا نوى اللي إلى ذا مركا وحلو قد شيء ذا قل ماذا متكين وقل موذها وين يدي السنة وحكسوغا صدقة باكسوغا بمعنى أجر بوكه ليا قالوا وحي إلى ذا يا رسول الله رسولك إله يو نبي قمرك الصدع الشيغي فأسؤال لك علي والنبي قال له يدي وحي إلى ذا رسولك إله يو أيأتي أحدنا شهوته يقول الله من أيام تكايو شهوته وشهوتي سي أدنتي سميو قدنيا ويكون له فيها أجر هذا أجر غصبنانيا. قال وحول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ أرأيتم يقورهم لو وضعها دور لقي لها شهوة في حرام حرام قده هذا دور لقي لها أكان عليه فيها وزر؟ ما وصغنان لها الدنب ما وصغنان لها ما كد باب لها الدنب من لو قر لها يعني مثلا هذا شهوة استعمال حرام زنائي وحلم إذا سوكم الدنبابين والدنب لوغا مقرين يعني شوابت واحد نغنيسها. فكذلك ساسوك إذا وضعها في الحلال يهدون لغا حلال أردقو الشهوذي حلال واستعماله كان له أجر وحاوق الصغناني أجر بأو الصغناني. رواه مسلم مسلم بصحيح كسوري حديث كان وحلقا قادنا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدا خيرك أقود ذاليين خيرك أنا أتشعلايين أين يقود ترتميين خيرك وإن لقى خير بذن أي دونيين مركا صحابة ما دام أين مالي وأين لهين أي صدق ذيستان وأي أهايين غار مركا وحوي الفقراء أي أهايين أي أركان صحابة مالك لهاي ومالكين الصدق ذيستان أي خيرات كي سمين أي أن الله سمين أي أي وحي سيلا ذي سو قادان مركا سي النبي قوي الدين عليه الصلاة والسلام وحي تلمام إيسا سيلا خيرك وقد ذاليين ونترتميين ونتشعلايين إن أي مركا مذولبا ويساقوا خير بطوه ودون أي فليتنافس المتنافسون تاسيكو عمل فري ترتم بيكو جرين وحيكو إلى ذي رسولك إله يو تدكي حولها لها أتشر رذي بي اللطقين بمعنى وانقا أتشر بطين كأنها إليه سنكو قادنا وحينوغا أتشر بطين خيرات كانوا السمين إننا وانا رسمين أيان وحيكو لنا ديريهين مال بي هايستان أي صدق ذيستان نونا مالا نصدق ذيستان ما هايستان مركز النبي وحو الشيقي عليه الصلاة والسلام وحيا لبضان وخير كأيكو كسبن كران عنا تلماما يا شي كستا الذكر أهو لي ما دو يا شي كستا وناغ أوفره أما حمانا أرهبه يحس كستو إلهي حسو إن أجر لغسين أيو أجر كي صدق ذيكيه ليا أضيتي تصبيح ده سبحان الله أضيتي تحميد ده الحمد لله أضيتي تكبير ده الله أكبر مذ والبا أجر بيكيليا أجر صدق الله غيهلو أوكلي كيليا مركا دي ذكري قابط صدو ذكري وكبقالو كذكري بطا معنو ساسو دعني يا تسوى مذا أودان وكرتان سيدا إلهي اللوك الحس بذي هيبان دي يعني مركا اللوك الأجر بذنيا مركا وحلقا قادنا يا صبر الخير إني بدينهين طرق الخير والدوين كخير كا وقفك قصة مينا يا إني فرب بدينهين آيا لقا قادنا يا مركا تصبيح ذي كاستوى أجر لوغا قري الحمد لله كاستوى إلى ذا أجر لوغا قري الله أكبر ساسلة لا إله إلا الله ساسلة وناقي وعد فرو حمانتي وعد كرهابو أجر لوغا قري هذا معروف أمره هذا حمان رهابو أجر بالو قري وكذا هذو عيد عاوية والله من يعني عيد بمركة وحوية تاغير عاوية قفان وحقاضا كريم بوحي وقاضا الأب الستة ألاب تم قاضا كروا ضعيف وأقاضا أشر بكهرية حديث كلا شيري هذا مارك أمد أبد ما صارا كروا وأصارا فرسمان وأقون وحبو السلعيني مركة فرسما دي أقبطي أشر بكهرية وهكذا وحكا لا يسكد أن يرتقفك بياري أي عدي هرسطي عدي مركا الضاقضبا وأجر كهريا وأجر كهريا مركا ودوينك خيرك وفر بذينه مركا قفك خيرك وحكا أودي كرين لي ما دوي ووح آنو أودي كرين مركا آنو هين وإنو نفتيس آنو كدب الردين وحي مركا أودي كرين آنو كتبين وناقة مركا عيد الأمر يوحى السوق لي شيء واجب كأها يا شيء السنة مذول با مذول أمر بالمعروف معروف كوا خير كوا أرنا هدو واجب يا هي هدو سنة يا هي با قف سنة يا شوحكم إذا كتك يا هدات يا سنة عينك صلاة كاري سنة سوى مهمة كتك صلاة الوتر كد ذال سنة الصبح كور يا مركا كتك وأمر بالمعروف بالسوق لي أمر بالمعروف وحكى السوق لي واجبات كمركا الأمر يا شيء واجبة إلى كبق صلاة التكو يعني وحوي روشك بنتي إسكدة يعني بنتي إن أتكرهبتا وحمانتي أتكرهبتي فرنت إن الأمرتانا ومعروف في الأمرتي وساسوي وحيارها تتكو وذكرنا إيانا إذا ما عندتكو أي وذي يقانين قف ولبو أمرك را وما باهنا وكري إلا إلى هذا علماء أمرك رتا إن قفكو إلى إله يكبق صلاة التكو إلى يكبق الصوم ورسكدة أي الدم بقى إسكدة أي يا وردتك هالظلم مننا ظلم جسدا يا هالظلم مننا نقف ولا بوا أمرك را يعني وحيالها معلوم من الدين بالضرورة أعد ولا بقرنا يسوه كل أحد بأمرك را كل أحد أي أمرك را من رأى منكم مكرم فليغيره بيده بين قلت قدونا إن شاء الله تعالى حديثك أبي السعيد وينوي من دونا حديثك سين قلت قدون حمانت للريبي معاصي حمانتي ولا الريبي هذا قال لي ما تاهي هذا كبائر تاهي هذا صغائر تاهي يعني مكا كل ذلك وحوي ولا الريبي حتى منكر كل الريبي وحسوق لي شيء مركا وحوي شريعة خلاف صن وروح آن ويسقوا قرنا إن شريعة إن خلاف صن تاهي معذور ويهي يعني مركا ويسقي ويهي مدعو ضردار له أيها هدنا وحوي اللي الريبي عذر دارك اللي قسولين أيها مثلا قف بها الجاهل ما قرنا ايه شيء يعني انه منكر بيه يعني معذور ويه لكن وإلا براروتي الله الشيطان حتى قف بها مركا مرفوع القلم منكر كإلا قره يبا واسو قليس عروطة يرأي استليس هنا إسلاليان ومنكر والنهي عن المنكر إنه تلاه يعني مركا استلنا استايا حمانتي باتكره بيسا يا والنهي عن منكر هذا كل دنباب مايان وهو مرفوع القلم مرفوع القلم روح أولا أعيد مركا الدلية أما كف صنية إلا قبطه إلا قعليه وتغيير منكر كي لا غيره إلا بدله إيه حمانتين إلا الرهيب إيه قعن لقو الرهيب إيه حلق علنا إلا قبنا يا عيد مركا يساقو الظلمين إيه أما قبضه ودون إيه كف صده وواليه هاي وحبال له قري مايو حضنا وحوي الشيء والصمين يده وشيء شرع هذا خلاف سنك عن طالق قبناه. سأنا أضل مني سأنا أضل سأنا أضاعين سأنا أكفصن سأنا مرك حولها وقاضي عن طالق قبناه. والنهي عن المنكر لا نهي عن المنكر إيوه نهي عن معصية وأكل الدوانتاي عموم يخصوص بعض الحياة. الكلام السرخ صيصة صانك قفك الصومن إس إلا وي بيها إسكعب بيها اسمح صوصنا صانتي وي إلا وي بيه وعبيها ذنبك ما قبو من لو شيئا يا مسوى حلورنا يا يسوى معذور إسكد هيا إسكعب بيه يا وإن لو شيئا صح واصل اسمه وإن لو شيئا ومركا وحوالي القبرة بكشيا إنه معذور يهي أعذر دار لي يهي ودن بأن وكوق بن واشي شيء ذو الصمين يا ما دام شرع جد وخلاف سي يهي إلا إصقى الصمين إنه عبا معنا ومخالف للشرع يعني وإن لقوا براروتي الله شيئا هذا مرض معذور لماذا قف إنه معذور يهي أعذر دار لي يهي ديد ميسو إن حمانتي اللي قريبا يديد ميس يا وحمانتي منكر كي وحن غنكر مرنا معصية دنبي إنا يتقفكم كتاهاي مرنا يوحن دنبي أين كواهاي تصالي يالك لنا واسو الشيخ وقت النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني صلاة كساب سنة حديث كاس النبي قال عليه الصلاة والسلام بشر بانهاي بني آدم وحن وحوي إلا واسلا وحوي إلا ودان أيا وحوي إلا وان فإذا نسيت فذكروني مركا وح إلا وي حصوصية النبي عليه الصلاة والسلام سيدا النبي الصلاة بكيري أيا صون كينا قفك إلا ولا حصوصنا يا صلاة وصوم على النبي عليه الصلاة والسلام الدان إلا وي حصوصية صون كينا قفك هدو إلا وي إلا حصوصية من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي إنه وح مركا عباء وحنا إصدقوا الصوم فرل الصوم منه ومنكر مركا ساسا أودد واسوق ليس يعني مركا حمانتي للريبة يقول لنا هي سوق ليس وفي بضع أحدكم صدقة حبنت ترن كأمتكين بمعنى وحلوش إذا قل ماذا وهوين يدي سأقل ماذا صدقة وغسقا يعني أشرب كهليا صحابته طاوى الله يابين نندنتي سيد قدنية ومركا هوين يدي سأتقيا أيا أشر مركا الصدقة وكرهليا صدقة أشر كيت كهليا والله يابين مركا سيسؤال نبي قويدين عليه الصلاة والسلام وحي الله من متكايا شهوة سي انتو مركا سمايو فعلهان ولي مادو اياها الدناء السقو دنتي ساقو دنا ايا اتشر غصو نانايا نبي قحو الشاقي انو غصو نانايا وحانو الشاقي تصالة ايلاظة اللدكو اه والنوع اللي يلاه دعو لمدو ايلاظة قياس العكس يلاه دان قياس يعني مركا اللدئة قياس العكس هو محي وإثبات ضد حكم شيء لشيء لتعاكسهما في العلة شيء حكمك حكم كل الدية شيء كلا الله سغيا شيء حكم كيس حكم كل الدية بشيء كلا الله سغيا محال الله سغيا إن علة إسكجهر تشيدان والله بضع علة لبضع السببات أيهين لبضع السببات إسكل الدية هذين لبضع السببات إسكل الدية هنا إسكهر تشيدان لبضع حكمنا وحين نقنا إسكل الدية حكم كان صعبا كان سطيسهما يعني قفت مركو الشهودي هو استعماله حاران دم بإن لو قره محاص صوابي حاران بو استعماله حلال مركو استعمالنا أجر إن لو قره وين إصابته هدي حاران إن لو استعماله أي كان ستي دم بإن لو قره إسلا الشهودي هدي حلال لو استعمالنا إن أجر لو قره وين كتماده وهي حلال هي حاران وإسكوليدي مر هدا إسكوليدي تهي مرك حرام الله استعماله دم بكيمانية مرك حلاش الله استعماله وين أشر كيمادة اعتبار هذا أشر كوجيمانية أنا واحد تاني شركي سحق بكليه وإن لجسدك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا مرك حق النفس سأيوج ذيان وقضم هؤلاء يجلس حق بكل هذا وإن لأهلك عليك حقا يعني مرك هؤلاء يدادوا حق بكل هذا مرك حقي فراشك أي أجدية دي حقوق الشرع ومرك الشرعية ما دام أجدية وين أشرك هلا مع الإطلاق وأشرك أجهلية مسيها دو أشرك أني يذكلي وهلية ظاهر كحديثك وحلق فهم إياه إنه على الإطلاق أشرك أجهلية صاص يضع أي ظاهر كحديثك مكة وياه لكن بعض أهل العلم وحي لهذين هدو أني أي أشرك هلية الحديث السادس والعشرون حديث قال لحي الله باتناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خيله يحول كل سلامة حبناها لما انتود من الناس أودتك كم ذا هذي عليه الصدقة صدقت باصارا الله قربا كل يوم تطلع فيه الشمس وصدق الله قربا ما لنكستا وأي مركا قرح الصواب بحضه ما رينك استاء قرح الصواب بحضه أيال لقى الربع الصدقة داس كل يوم تطلع فيه الشمس عليه الصدقة سأنا والله سنقريم مركا هدي سلاس مركا ورسع الطوح نقول سأ كل مركا إن لقوده ما رينك استاء أي قرح الصواب بحضه قده هيدا وحصارا قفك الصدقة داسارا لكن زيادة لا يدين قولي ما يسمى مركا حبناها لما أنت وضدتك كم يتكى صدقة باسارا كل يوم تطلع في الشمس ما لنك استوق الرحصوب بحضا أي صدقة سارا تعدل بين سنين صدقة لبعض يحدد عدالة سمين إساء صدقة دوي يعني إن ذو عدالة سمين إساء لبعض يحدد ذو عدالة سمين إساء والصدقة أن تعدل يكرقنا إذا أنت بلحت فيد وإذا مركا سافعلك الله رفعي وتعين الرجل أنك أيضا عاونيس بمعنى وأن تعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة أنت مركا لحتفه وفعل له لمن وذي قدميا وتعين فتحمل أو ترفع لكن أنت هذا قدرته وحين غنيس إني منصوب وذا النقنيا أو وذا النصب السميا وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها نكاد عاوينا يساب بمعنى إن نك عاويس في دابتي دابدي سأطق عاويس فتحمل له عليها أذوق أذكر كذا أو ترفع له عليها أما أذوصرته متاعه ألابتي سأذوصرته ألابتي سأذوصرته يعني نبى دابدي مكر كريو طب نسوي دابدي أكر لها بعد مركز مركا aad ku caawinaysaa markaas aad dabadi saaraysa ama ba isagii qaadaysa saaraysa ama isagu xawilaya inuu koraayo aad ku caawinaysa inuu koro aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu ama alabti sibad saaraysa alabti dhulka ka taala walaabta isoo qabo markaas aad u qabato aad u saarto marna isaga la saaraya ama lagu caawinayo marna alabta loo saarayo sadaqatun sadaqad weyn ajar sadaqadeed baa lagu heli والكلمة الطيبة كلمة ونفسنا صدقة صدقة دوي وبكل خطوة طلابك استوى حق السغن طلاب هذا صوت تمشيها إلى الصلاة حق الصلاة هذا صعته صدقة صدقة وتميض الأذى وأتكلى حين يسالبت عن الطريق وددت أتكلى حين يسال صدقة صدقة دوي بمعنى إن أتكلى حسه أي الصدقة رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم بسوري حديثنا وحوت الماما إياه حبنها بني آدم كلمان توضو حلق الربا صدقت بالق الربا واكستو بريبا قفكنا حبنه سوى فربذيه صدح بقضي اللحدة الحبنود بوليه سيدا حديثك مسلم صحيح كسو وريشيك يعني قفك وحكسو صدح بقضي اللحدة الحبنود باكسو صدح ذا بقضي اللحدة كحبنود واكستو بريبا وإنو الصدقت كبحيا صدقتها وكبحنا يا أنا وحن نغنيس سنن مؤكد نغنيس وأنا الشكر النق إلهي لو أقول شكر النق أيه يعني عافماتك وإلهي أسيي أو قريي حبنها يا حبنها إلهي عافماتك وقريي أي ربي أقول شكرنا يا وصدقت ذا قفك أبحنا حديث كالشيخ يصدح بقول يلحن كحبناد وحوى قصدا يعني معجزة نبوية شيء عضينا يا النبي عليه الصلاة والسلام النبي النمديس وأيو تواجي هرين لم أجين وضدكم مي أجين حبناها ضدكم إن الجيران صدح بقولي اللحدم إرد ويد بالأجادي ومرك آن فجين باء أي الأجادي واختي هذا هرج جارد وحيرن شلون صدح بقولي اللحدم وكيريه وحيكون شيء كشرين ما دور يطول مثل لباتن إلي كلميهن انتاس وإن أهين مركز صدح بغل يلحدن لوان وحي هرين حبنها قار كوضو يرير إلي كشران وعدد كو صدح بغل يلحدن نقنين مركز ومعجزة نبوية نبي عليه الصلاة والسلام وصي الشيغي وحين كمتها وحيالها عضينا أي النبي عليه الصلاة والسلام النبي نمديس عضينا أي مركز كمت مركز صدقات كاو بحين وحين نغن كران مال ونغن كران وحكا ستو يعني مركا عدو عاويا نغن إسا أما خير السمية نغن إسا نواسو قريس هدو الله بكر حكومة يو عدالة السمية والصدقات وحلو كلا حكومة يو واحد دونان هنغضان شيخ الإسلام المتيم يوحي لها كل من قضى بين السنين فهو قاض متك ستو الله بكر حكومة وقاضي كل كتهاي لو يرير هذه كقول عن كأي خد ونعكسن حكم بعض سمين إنسان كي خد كونعكسن هذان الرنس هذا خد ونعكسن هذان الرن أتكلكوا شيكتو ده حكم كي جور بعض سمين ما العدالة سمين امتحان نظر صح يسو هدي الدرجة دي أولها أنا السنين وهذا مركا وحوي الدرجة دي أتكي رئيسه يعني مركا وهري لها أما أض مركا كبدي الصو الله بدي مركا إسكو درجة أها مد أض مركا أبوري الصو لواحد سمين سيجور بات سمين ما عدالة سمين يا ضيع روتك ويل هذا كا يجي عدو نفسن قرآن كمركو آخرين هاي كي أنا عدك ونفسني هذا ترى هذا عدو نفسن تجور بات سمين مركا عدل جو حل الدنيا وحول بين لو عدالة سمين يا الله الربا وحول بين لو عدالة سمين يا الله الربا مثل هذا امتحان ابن آد بي وآدقي هنا وين آد ليسقه بالصدا وين أدقاتا إن أدحكم سمينيس فكل دعين حكم بغير ما أنزل الله يا يعني هو يتاصى كل دعين وحانو إلهي سودة كنا أدحكو حكمته إلا وحوى يمركا قفك مركا درجة ولها هداد واسيسو درجة آنو لها ينسيسو متكالة وحين نغني ساجور كي يدل مقينات كترت هديو حوى يمركا أرضي دير دعضي لإسكا باسيو لإسكا عين كاسا تيو مدى لخيامينيا دل إسكا باسيا إسكا قدبية متولبا إسكا الصحة يا غش كان الله فصحة مركا دمنا لإسكا كيلو إذا وحبك قرنين بادت كيلو رني وحبك قرنين مركا وحوية ومن غشنا فليس منا يعني قفك غشك أو قلادا لفتيس وحوية وغشك دين عاويي أو كقيب قاطي سيدو غشك ممنوعي هاي أي عاوين تغشك العاوين أيانا ونغن يا مد ممنوعة ونغن نكينا دابدي سكو عاوي سواد مركا وحوية كو قادو أما كو عاوي سيدو كبالي تارتا سيدو أكري لها أما وحوية مركا أرابت أدو صارتو وصدقدوي أشر بكيريا كلمة ونفسنا وكوها الله وصدقت والكلمة الطيبة صدقة هذا الكوى نفسنا وصدقت طلبك استو صلاة أسوق هذا وصدقت وضد إنه كبير وحدت كالنبية قراد للتشبية داركتو وضد الطالة إن أتكبر تسيان يدتك أم دين ويتكبير السو أما بقاح أكددو سيان الله قطرون ترون أما قريد وحمودي أتكددو كل ذلك وحن غنيسا صدقت بين غنيس مركا وددي إن لقب يريو وحدد كرني بيا وحيتهاي وحجر لقه ليوي إن ودد مركا يعني وحدد كرني بيا لقد داديو أما لديقنا وحن غنيسا يدون الدنب بين غنيس وقرارضها أي وحيالها مركا دد كرني بيا أي قضحانت أي بقحانت القطر انترون أي أشياء النوع صورا يعني الدنب با مركا يعني لقاق هذا يعني الدم ببي صابي نبي قوح الشيخ عليه الصلاة والسلام رمان وحاصر دنقفك وحكا كافينا يعني. وأه إنو لبرق عدود الصلاة الضحاة كدو هذا الصلاة الضحاة كدو لبرق عدود باكديقية وكغفي اللانا يعني الصدقات كابضنا لقربو بعض أهل العلم وحيليهين صدقة داسي وحي نقوني السابة ميد واجب كؤه بين نقوني أو وحي كقاضنا يان ظاهر كحديثك يعني النبي قوير عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه الصدقة أو وحي لو واجب لكن علماء وحي مركة المامين قيب كملي إن وحوي مركة إتهاي السنة مؤكدة يعني أهين واجب قفك كدن بابي يعني أهين وحان الله قادنا يا فضلك إلى ذهي صلاة الضحاها ما دام صدح بقولي اللحذن كصدقة لبرك عدود الضحي قفك كقف اللانا فضلك صلاة الضحو لي هينا وقال لك الدليل الشنية وقال لك قادنا يا الحديث 27 حديث كاتضبي اللبات سناد عن النواس بن سمعان سمعان يا سمعان لبدا وقال لك إلى ذا سنك لكرلق أم الله أصلق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق نبي قوحي عليه الصلاة والسلام البر صمفلك حسن الخلق وأخلاق وناقوي أخلاق وناق صمفل والاسم دنبقنا ما حاك في نفسك ووحي النفط هذا كن نغضاه وكرهت أن يطلع عليه الناس وأذكره يستوين يددك مركا كوكو أركان وكوكو طالع ذان اللابت هذا نحكته كنا نقول يا اللابت هذا أذن عيسى ندتك إني كوكو أركان كاسوا دنبي رواه مسلم مسلم بصحيحة كسوري وعن وابصة ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وابصة ابن معبد وحوي لي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنوئم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بنوئمي فقال النبي وحول عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر والإثم جئت مياتم أي أجئت معنه رعيا من باب حذف همزة الاستفهام همزة الاستفهام كي أيا قدرا ما وحذوتم تسأل حال ويدين يسو عن البر خير كأذي قور يسن يسو والإثم يدنبق حال أذي قور يسن يسو مياتم مياتم حال أذي قور يسن يسو محا دنبئه يمحا خيره مركا همزة الاستفهام بقدر قلت وحان إلي وابصا أرنيا نعم ها قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك قلبك قاق فتوى ويدي يعني قلبك قاق السؤال أو ويدي وحني مركا سلا ويهي البر مطمئنة إليه النفس البر خيرك مطمئنة وحي حسشو إليه النفس نفط وحي كحسش أي بر ليلة ذا وطمأن إليه القلب وقلب قنأ كحسله نفط إي قلب وحي كحسلان وكدقان وأن قفك كشك إن نفتي سنحقا ورارما وحكا قيما دان أن كور ورين يعني تاصى خيرا والإثم الدنب قنا ما حاك في النفس ووحي النفط كن نغضة نفتي أي مركا كن نغنقنية وتردد في الصدر لابتنا وكن نغنقنية وإن أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك الناس ضدك هبكو فتوضان وهكوغة شوابان إن الدم بأهين يا إبنان أنت أي ضدك سلا هبكو قد شوابان وهكو الشيقان وأفتوك هكو فتوضان وتوكيد لأتكينا يعني وحي نغنيسا الدم بين نغنيسا مرهدي اللابتا ذا وحاسي حقانيان والله بتادي كن غنغنيسات كحسلي ويدو والدنب يكفقو. قال الشيخ رحمه الله الشيخ يحيى بن الشرف النووي رحمه الله وحويلي حديث حسن وحديث حسنوي رويناه وحن لو سوري في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن وحن لو سوري مسند كي إمام أحمد يكيد دارمي بإسناد حسن سند حسنة أي أن له سوري إمام أحمد وإمامك معروف كها إمام أحمد ابن محمد ابن حنبل وصاحب المسند وأنا وحوي مذهب كم إذا مذهب تأفرت إمام كيدوي مذهب الحنابلة وإمامك حديث كان وحكوها إمام بقوها سيد فقه إمام بقوها وحديث كان إمام بقوها لكن حديث كوكسي آدي آد وقصي قطريرا أحل ليلة مليان حديث بقيب السنابة ليلة ألف ألف حديث مليان حديث بكرك كهيالين يعني الصحيح يا حسن يا ضعيف وحي دونا بها النقضان يا ما هيني وذا الصحيح يين معها حديث الضعيف كحتى علمات واقيب يترنسي أن لوقك دينين أيو قران كران حديث كنين وهي حديث كي هبيل الضعيف فأها وحل تشري ترتي وحل إلى ذو دي سرقة الحديث حديث إلا حضو عدي يعني حديث عدي لو يقاني ضعيف إن سند مركا وناكسن وقت يدا قار كود لو يالو ودي رقبة اللي لهذا كان يسرق الحديث والنقد اللي قل نقدنا والله قل علينا يعني وي دارمي وعبد الله بن عبد الرحمن وي كتاب بولي هاي حديث ورمضوا مرنا وحيلا ومسند مرنا وحيلا والسنن شيخنا وحوي مسند بهذا كتل ماما ولا بدي مسند بولي لكن علماء قاركود وحيلا والسنن كتاب كيسو وهو كتاب مبوبة وصيدي أبواب تفقه وكلاء أبابا يسنوي ساسا ودهد الأصح إنه مركز السنن يهي والسنن الداري ويهي مسندان وهي طبعات قاركود مسند الداري مبالغ طابعي قارن السنن الداري مبالغ طابعي صواب كنا وحي تهي وإن سنن يهي وي لكن هذا الشيخ وجه ليه وحو أخبري كرأينه من باب التغليب يهي ويصغى يعني مركا أقبا إنه سنن يهي ودعي كرتا مسند يسنن مركا ليسكو دري مسندي الإمام أحمد والدارمي يساويه سند حسن أيان كسوري الرواية داس حديث كاس هذا صحابي قاري هاي وحديث قاروي هذا مركا وحوي إصلاح حديث كهوري وصحابي قاكو كل ميانا وحلورنا يا والرواية وحديث كلي هذا كان لبا صحابي هنا وحلورنا يا وحديث آخر ولو لفظه هاي اسكو مدن نقضى أما أكل الدوان هذا يعني وحوي فرق مكال لي وحلورنا يا مرهدي مخرج كل الدوان هاي أو صحابي سوري صحابي أنا هين ويا هاي كلا بحديث بلا اعتبارنا ساس يذهبون مركا ولا بحديث حديث كهر وحديث كالنواس وحوت المام يا بر يا خير كوردن البر وحلا إلى ذا وجماع الخير أو وح خير كبكل مني وأخلاق ذو ناكسن. أخلاق ذو ناكسن علماء قاركود وعام يلان وحي الأهدان وحسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع خلقه. إن أخلاق وناكسن الله اللي قول أردقمه يا آداب وناكسن أخلاق ذو ناكسن الله اللي قول أردقمه يانا وحي النغون إساء إن الله اللي وحده اللي كريييه اللي رميه وكريقي اللي عابده وإخلاص لغو عابده عبادة الله صافية ليه ووحل لغو عابده يانا أيتهي متابع النبي قال الراعيه وشيء النبي قال قرب كل مي وإن ربي اللي قد دوان يانا لغو عابده والإخلاص والمتابعة إن صندينا الله الراعيه عمل كان إلهي الله صافية ليه تال لي مادو وحكستو إلهي واجبيين للرميين للرميه وحكستو خبرا oo marka waxa weeye Allah iyo Rasuulkiisu ay sheegeen waa in la rumeyo oo sida ay u sheegeen loo ictiqaadiyo walaw dadku haba yiraahdaan tajaribteeda waxaanu ku aragnay sidaas khilaafsan waxtiyada qaar kood waxa laga yaabaa dadku inay yiraahdaan yaani waxyaalaha waa la jirrabayo sida lama arag haddana markaa yaani hatta haday sida yiraahdaan sida marka waxa weeye sharciiga lagu sheegay haday sugan tahay sida sharciiga lagu sheegay sugan waa in loo caqiideeyo loo rumeyo waa in saa loo rumeyo nin baa uu yimi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaalkay caloosha soconays nabigu wuxuu ku yiri kaleeyhi salaatu wasalaam malab sii yaani malabka u dawaa ee malabka sii malab waraabi ninkii uu malab cabsii calooshi waa ka sii dartay nabigu ku soo noqday kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waan waraabiyo فلم يزده إلا استطلاقا ومكرين عروش سيسعة مويا اسقه عسلا ملب ورابي مويا يا صدق الله وكذب بطن أخيك الله بارش يا غي إن ملبك الدوية هي عروش ولا الكان بين بيشكت أي النبي وكويل عليه الصلاة والسلام مرصد هذا أما مر أفراد بورابيي مركاسي عروش استكت وحنو تشيدنا موضع الشاهد نبي وحيد عليه الصلاة والسلام إلهي بارشة جاي علوشة ولا الكان بين بيشكتي مرك الدوام ما داموا إلهي كشة جاي يعني وحوي رسول كيسنا وكشة جاي علوشة إنه الدوام كي هي وحوي تاسر هنأه أرنك أذ أركتي ديدي ميسو إنه مرك ملك الدوية على ماذا وحيد هذين waxa lagu xambaarayaa ninka calooshiisa maada faasido badan baa ku jirtay waxyaalo faasido badan baa ku jirtay oo qush ah malabku caloosha haday taagan tahay wuu furaa wuu socodsiiyaa haday soconaysana wuu joojiyaa laakiin marka maada faasidii ku jirto maadada faasidada ku xabisi maayo waa soo daynayaa waa ka soo saaraya ilaa qofka masraxa waxay ugu jirtaa maadadan faasidkee ku jirtaa inay ka soo baxdo maadadi faasidku horta ka soo saaraya markuu ka soo saaro oo waxa faasidka calooshiisi uu ka soo saaro ayuu deed markaa joojinayaa sidii bayna u dhacdo waqtiyada qaarkood baa dadka qaar waxay odhan jireen xadiiska nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markay maqleen ee tilmaamaya haddii duqsigu ku dhaco qof sharaabkii iyo wuxuu cabayey ama biyo ama caano waxay doonaan baa noqdaane يعني هقو السيئين النبي عليه الصلاة والسلام ويا اللبض القرب لبدي صبال تخصيق منا وحكس دا عذر منا وحكس دا دو تو عذر ككس دو هاصل لغا تو دو دا كس دو صراء قاضا مركو الشراب كي كل عور تيو مركا عذر ككس دي ويقال بيه يعانيه يوحي مركا الدريرها ها ويقال تيو دو دا كس دينا صراء هيا نبي وحى أمره عليه الصلاة والسلام إلا قوسيو مركا لقوسيو دودي ساس أيام مركا بابين إيسا عدركي يضا بابين إيسا وقت يضا قار كود بيدتك قار كود أو حوي إيمان كود أي ضعيف يهي أما بمركا أن مؤمنين أهينيني أي ورنشرين شير مسكي دخصيقا لسي كرلين يا لسي سيادين يا يعني سيدا يلادان وحكا صدي ده وحوي سده وحي لغو شاقي النبي شاقي عليه الصلاة والسلام إن السمر كان مطلق وذا الرومينين هذا ما رفت يعني لكن ذات كان مؤمنين تأهي ولو تجربه هني أنا كبا أركم به وحيا هاي النبي والشيء كل اعتقادنا أنا كل رمينين صاصة الرميسناين وعمل فريق للمسلمين تضلوا ما يبا مركيسا مركايلي ورك النوع عصا وقت وقفنا ما ويسك الدينين حلم إذا تذكر كود أورنايا أخبارها النبي كشيء عليه الصلاة والسلام طبقة يرخترني ماذا أشياء النوع عصو كلا وقت وقفنا way nabiga waxa loo soo diray hidaayada dadka u hanuuninaya ee dhaqtarnimo looma soo dirin maadaama aan dhaqtarnimo loo soo dirin ee dadka inuu hanuuniyo loo soo diray wixii ku saabsan hidaayada dadka waa in sidoo loo aqbala laakiin waxa umuraha adduunyada sida dhaqtarnimadu kara ku saabsan dawaaki uu nabigu yiri antum a'lamu bi umuri dunyakum marka waa iska yaani waa ka tawqufayna أما ما قادنا إن أشياء ذقارك هذا طبي أهل النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام على كل حالة النوع أسوأ مت باطلة أنصحها النبي وحك الصو الشيخ هو حق وإنسي سلوقاتا هذا النبي الشيخ إنه مركا أرنكا سمليه وسي أمالينا أيوه ده مركا وحوية شيخ آنو قوين النبي إما لها كتل مامي يذا مركا إنا نقادنا إنا مصارا waye nabigu ma jazmin marka laakiin shaygi uu marka gooyay inay sida tahay sida uu sheegay mooyay si kale ma noqon karto ama umura adduunyada iyo dhaqtarnimada ku saabsanaato ama akhbaaro ummadeedaha ku saabsanaato ama waxa weeye marka ahkaam iyo i'tiqaadiyaha ku saabsanaato dhamaan waa in la rumeyaa sida loo raaco saasiyadu ama hadiskan tilmaamaya antum a'lamu bi umuri dunyakum waxay ahayd arin adduunyo oo nabigu ku sheegay male riwaayadka qaarkoodna saasay ku soo aroortay oo nabigu wuxuu ku barbaaray maka makayna dhul beereed ma ahayn reer madiina waxay beeran jireen oo dhul beereed bay ahayd markuu madiina nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu arkay iyagoo timirtii isku bacriminaya iyo tinoodka lab u bixisa inay soo qaadayaan oo kan kale ku garaacayaan yaani marka ka dhadig yaani geetimiradku lab iyo dhadig buu qaybsamayaan ashyada nabataadku mid lab iyo mid dhadig bay leedahay bal waxa dhici karta geed kaliya inuu lab iyo dhadig ka kooban yahay ubaxyadiisa marka waxyaalaha qaarkood bacriminta waxay isugu filan dabaysh inay marka hawadii taasoo marto oo ka kale marka haddana marto ashyada qaarkoodna waxay u baahan tahay dadku inay isku bacrimiyaan ama isku tallaalaan marka ubaxaasay soo qaadi jireen geetimireedka labo markaasay ku garaaci jireen ka dhadid markaasay dabeedna laanta intay kala jeexaan bay ubaxa dhex gelin jireen markaasaa timirtu si fiican u dhali jirtay oo u midho bixin jirtay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam low lam tafcaluu la saluxa daahirka riwaayadaas waxay u egtahay inuu jizmiyey laakiin riwaayo kala fasirayso caddaynaysa riwaayaadkuna xadiiska keliya riwaayaadkiisu way isfasiraan oo way iscaddeeyaan haddaydaan sidaa yeeli lahayn waa hagaagi lahaa laakiin riwaayo kale waxay caddaynaysaa inaanu sidaa nebigu goynin ee uu yidhi markaa uma malaynayo yacni inuu taasi wax tarayso u malayn maayo danni baa riwaayaadka khareeshigiis marka warkaa uu danniga ku yidhi malaha ku yidhi bay dadkii qaateen markaasay sannadii waxay sameeyeen inay joojiyaan talaalkii ay isku talaalayeen timirta ama isku bacriminayeen timir fiican baa dhali weyday yaa wax yaroo timiroo markiisa marka aan fiicnayn yaa tir ahaanna yar nafci ahaanna aan tii la mid ahayn iyo wanaag ahaan ayaa markaa shiis ayaa soo baxay nabigay u keenay waxay yidhahay yaa rasuulallaahi saasaa tiriyo maan iskumaanaan talaalino talqiixii maanu samayn ama ta'biir iyo talqiix ba waa la yidhaha ta'biiru nakhli أما تلقيح النخل طبعاً مركا وحاسا كصبح نبي وحكو عليه الصلاة والسلام وحي أن الدين كشيغو إلهي بيدين كأن الدين كشيغو قاطع لكن أنتم أعلموا بأمور دنياكم روايات كقاركوض وحي الشيغيان وحي أن ملئ إذن كشيغو يعني وحوية إذن كأواقوا بغن مركا حديث كاسي موضع أساس وقصة بسين ظن بانو خصة بسنا تصال الله بعض أن سوقاته نبي عليه الصلاة والسلام حديث كائن الشغني مسلم بصحيح كسوري أنتم أعلم بأمور دنياكم روايات كالنوالي نبي عليه الصلاة والسلام وحير أمد أمدي هر كم إذا أرهر بن إسرائيل كم إذا أي اللواي ولا أراها إلا الفار ونمالين ما يو شيرك إن التايم ويان وحكى الأمالين ما شيرك إن التايم ويان وحكى الأمالين ما ميدان أركين هدي عانها قيل الله ديو مع بيسو عانها مركا كلنا وعب بيسان حديث كاسوح تلمام يا ملع وحصو أروري حديث كالو نبي الشيغي عليه الصلاة والسلام إن إلى هاي أمد إن تدوريي أما وحكا لأكرغي إن نطرن ويرين إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم ذرية ونسلا وإن القراءة والخنازير كانوا قبل ذلك حديث كاسنا إسراء صحيح كسوي أمد أمدها كم إذا إلى هاي إن تدوريي وحكا لأكرغي أمد دائر أمد دوفار أمركا نوليال كالأكرغي أو دوريي إن نطرن ويرو دايا مدعضو marka la dooriyo wax kale laga dhigo sida marka daayiro ama doofaaro kale laga dhigo dadka la tusayaa in marka ay ugu cibro qaataan dabeedna marka waxa weey waqti yar gudaheed baa lagu halaagayaa saddex maalmo gudahood baa ku dhimanayaan bay culimadu yiraahdeen laakin taran iyagoo suuradi loo dooriyay ah ma sii jirayaan oo taran ma sii yeelanayaan wa inna alqiradata wal khanazira kanu qabla dhalik daayiradu iyo doofaaradu horeba waa u jiri jireen إما هدى يرد يدو فارد هدى تشوغا فيبنو إسرائيل كي لدوري يدى يرد يدو فارد لقد قال إنه فرعو ديهين ماها يا إهرب وأوتري ترين دى يرد يدو فارد هذا حديث كي كريت المام إيهي وحوي ولا أراها إلا الفار محل وحن باريا وحلونا يضن بوتان نبي وكوير عليه الصلاة والسلام حديث كان يقعدي ولا أراها إلا الفار ويا أرا همزل مركل القضاء بمعنى أظن بيلا معنتها هذا مرتا مركا ارنكا امالها كويريا ارنكو جزميه وكلا دوين ارنكو جزميه وقويه ووحي من الله ارنكا لكن ملاو كويري والرأي استغى مركي امو قضي او امالييي مركا ان للراعة لازمة على كل حال خلاصة وحي تهي وحكا سو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام او جزميه وقويه وانسيس الله رميه الله راعة لو اعتقاديه هدو احكامي هين الله عمل فلا مركا الخلق مع الله ولو أشياء ذا سيين قفك أبم وقنبا أما يانو إساقا أقونتي سي عقلق سقارن با مرهد النبي الشيغي وإنو الرمية أنه قانسما على الرأس والعين الخلق مع الناس أما الخلق مع الخلق خلق إلهي إنو أخلاق وناكسا كلادقنه وخالق الناس بخلق حسن تتكوحات كلادقنت أخلاق وناكسا أخلاق وناكسا كلادقنه أخلاق ذو ناقصنا دتك لقول رقم يو وين أدي نبت كهاي صت أفي أدم بق أحق ذر أنا تكل من هذا الوناقصن يوتش فرن أتكل مع مشو وأنا أبوح أترك كرت وقول نصيحين كرت أفي جعان مد والبا أذود ياخده وحي مركا أترك كرت أتكو أنفعي كرت أتكو أنفعده هذاي تهاي حوله هذات كل أنتين أتكو عاويسه هذا تاي حوجاج إن أتكعويس هذا تاي وتشجاج إن أتكعويس وشفع عقادك يشفع أباهن أتكوتش الرون طيب وهكذا وأخلاق ونفس وليأتي للناس بالذي يحب أن يؤتى إليه دتكنا هولي ما دوها كل رقم واحد وتشعلي هاي دتكنا كل رقمان طاهرين وقصوا هذا الله مركا خير كواصاص مع الخلق مركا لأن هاي واحد سوق لي حتى الحيوانات النوله يعني بني آدم بقى أنا هين دين هذا لباتيس كنت عدده يعني ماءها وأضلمه أو ده بده مرك أضرار يسوع أما أورك أضرارنا يسوع حنو قادي كريم وين أتصارين التعدي كوا هذا مرتا وين وحوي قدر كأو قادي كرو وين أدو أديك ستة وين النفتي سوى حسيسا أو رابسا وعرف حسيسا أو أنفع ذا حق دروا إن تقدرين إن أذكر جرى على ذلك وما بنانا مركا دين هذا مركا أنفع ذو أيال الدون أيال لبتنا كهيسط أذانكم انتفاعين وين أذكر برين وإسكدرين أولها مركا الله قالنا يو حلينا وقبني انتفاعين وكو انتفاعين الدرادي لكن نفتي سينادوق ونستبس أذان كو انتفاعين ماها يعني ساسما إن لقلق مبرت ماءها واتي النبي الشيقي إنا لقردقان مركا يساوا وحل قل لي شام برتو لقلق مبرت حولها إنا لقردقان يا حيوانات كي وحن نول وحن نول وين لون نحرستا والرحمة مركا لقل دقما الرحمة بالحيوانات حيكمت أخلاق ذو ناكسن بيكمت وهكذا واية والاسم ما حاك في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس دم بقوح على نفسك إنه نقضة أدنى سندتك إن يكون أركان وحد كحشون يصدتك إن يكون طالع دان يكون أركان ودمبي يا وحين نفت هذا حقنا يو نفتي كنا ونغنا يا ودمبي شيء بالله يا بائن لقول هذا الشيء غني هو حلال وبناي نفت هذا نوا كحسلوي سلام ذو حيكون ترتينات كتبته حديثك كلاواسع الضينية جئت تسأل عن البر والإثم وحل وحن باري النبي عليه الصلاة والسلام إن وحي لقوء قيسي الوحن باري صاصة يا الوحن باري غيبك وحكوك يا النبي عليه الصلاة والسلام قدرك إلهي كؤ قيسي أي كؤك وحي كلدتك كلمدي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول استفتي قلبك قلبك قفته ويديه تذكر كود حديث كان ودلي الشدين وحي ودلي الشدين وحي الهدين وإن عبادة الله فرب ضياء تود علمك وإسكاك الصدع يا وما بهنا يسوع لما إن دوح ويديسه مراقبة ذي عبادة ذي طاعات كي ورد ذي خلوة ذي أشياء ذا صار الله فرب ضينا يا وحلا وحي مركا كل سو قد بنادنا تقلبك أقوم بدو يديني سا سيدا ونقسم بلغو إلهامينيا فتوى علماء مباهنيسي وحد مركا النغانا يسا إناد قلبك أقاك قادته حق دروا حيودري شدين حديث كان استفتي قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتو يا الحافظ ابن حجر كتاب كيسا فتح البارقة مركو قصة خضير يا موسى شرحيه حديثك بقول يا اللباطن أما بقول يا كوب يا اللباطن صحيح البخاري ذا وحوساء رورين يا سقى علماء ذهور قاركود كسر نقلنا يا سيد الشيخ قرطبي لورين شريك كسر رأي قل يا زنادقاء الشرعي جي مركا كبحي أدرد مركا يلي مباهنين شرعي جن ظاهر كائن وكعمل فلا نمسى الربا بس توصفان إلهي وحقا قادنا يا تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت أما عن الحي الذي لا يموت علمي قلنا ينكو حقا قادنا إسان مثل انتي كاسنا مثل كالورد انتو كسي قادنا مركز سألة يحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لورنا فلان ذا سنوارد انتين يا أنه علم جاي وحنو كقاضنا إن إله النول عند منين حيو شيئان حدثني قلبي عن ربي قلبي جايب عن ربي جاي جو الرمي إنسايا سايتها وكسو قاض يا وحي كسو دع قلبي يسو إنه يهي من الله تنوع سع علماء وحي له وزندقة وكفر وأنا عضيني المشايخ فتح الباري كيد يعني حاجب الله ما قبل إن مركا علمك عدب الله قاطو إيه النبي يدي لصيم مربع النبي إن مركا وحوى السنة اللي قاره إيه الله مباهن إكليين توصب الله قاطنا يا مركا واسطة دي النبي يدي الرسول الله إنكرا يا تاسنا وكفر يزندقوي يمن لدي الله قبحوا لك قالوا بي ساسم قف النبي أهيني قلبك سوحا كسر دعيا ما هي إلا بي لأينو سحيهي شيطان با وحكو سطورا يا يعني وحيا رب ضم باكو صور دعي يا وشاقي قلبي قسينو معصوم يهو الدورين يا وشاقي وحكسو قلبي يكو صور دعي من الله يهي دليل ملأ حديث كان الدليل ما حديث كان وحكو سابسي يهي حالات خاصة كو سابسي وشي مركا وحوية خاصة بكو سابسي يهي وعموم يراد به الخصوص وحلى إلى ذات شراء وحكو سابسي يهي مسألو مركا ويدية علمتي قفكم مركم مسألة علمدي ويدي يبع علمدي وحيكو يلاهدين أما أهل العلم قاركود وحي كوي لهذين يددك قاركود وقفتوا ذين لبي كمسونا ومباح وبنانته نفتي سنوى كوح السنوية ما هالشي واجب يا شيء الأرنا يو حاران إن أرنا يا نفتي دان يجي يا هدي نفتي إذا إسكاك حسي شو وانسكا السمين يا كور محرمات كقطع جاءها الشريعة هذا مركا كسرا معلوم من الدين بالضرورة هدو الروح إلى ذاني النفتي ذو كوح حسي شو يسكا السمين كرا نسألنا كلا وحوي الروح وحيلي أشياء محرمات الشريعة حاران إنما يصي أيوم مركا وحوي لاني النفتي ذو كوح حسي شو ساساوي ذو إسكاس سماينا يا هو بنانا نيسا مايا يعني خيرنا النغن ما يسوء منا بنانا نيس حديثكنا موضعكم السابسنا وحيكو السابسنا تاي مسألة اللي يسكو خلافي علماء دقار كود وحي الهدين وبنان تاي علماء دقار كودنا وحوي كالشيقين لكن عدة أفتوى طيبة بضان مركيسا بنانا انشها نفتي سنوى كو حسيني ويدي سلامة وحيكو ترتاين ويسكدائيو يا طلقت الماما يا واتاوي شيء يهدل وهو مباح ما هالشيء واجب إن أدقت جيس مركا النفط إيجية ما هالشيء حارانا إن مركا قصة ما ينسى النفط إذا كحس الشيء يعني مركا ماها وحيقصة بصنتهاي شيء مباح قف إنه السمية ينال السمين بالبض وبنائه لازم ما هاي إلا بين لا إنه السمية هدل يلو وبنان تهاي نفطنا كحس الويدي سلامة وحي كتر تائن ومركا كفق هذا السلامة لا يعدلها شيء نبت قل يده وحبأ مردق ما ووحل إلى هذا يعني ترك مباح أهون من ارتكاب محرم شيء مباح إلا يسكد أيوه لقطق أيوه حكسه ليه الشيء حارانا إلا قدعه شيء حارانا إلا قدعه وحكسه لن شيء مباح إلا يسكد يسات سمين ويدو تاسك السهل مركا ساسا أودد يعني وحوي إن مركا لقف قادو وحي نفتو كحسلي ويدو ضد كنا كقولي لهذان ومباح إن أتكف قادو أي السلام ذو كترتان والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.